السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحبائي الكرام، حياكم الله. هذا هو الدرس الثاني من شرح كتاب شرح السنة للإمام المزني رحمه الله تبارك وتعالى. وتكلمنا في الدرس الماضي حول مدخل للمصنف والكتاب وموضوع الكتاب، وهو علم العقيدة. ثم تكلمنا تعليقات أو عن تعليقات مبسطة مختصرة حول مقدمة المصنف. ثم توقفنا عند قول المصنف رحمه الله تبارك وتعالى: الواحد الصمد ليس له صاحبة ولا ولد، جل عن المثيل فلا شبيه له ولا عديل، السميع البصير العليم الخبير المنيع الرفيع. بدأ المصنف رحمه الله تبارك وتعالى الكلام في صلب كتابه عن أهم مسألة دار الخلاف حولها عند أئمة السلف، لا سيما في عصر المصنف، وهي مسألة أسماء الله وصفات الله عز وجل. الأسماء والصفات من أهم المسائل وأخطرها، ولذلك تشكلت حول هذه المسألة عدد من الفرق. وكلما كانت المسألة عميقة الجذور عند السلف وهي مسألة مهمة، ترى أن خلافا ضخما حدث حولها. فهذه المسألة، مسألة الأسماء والصفات، هي التي بسببها ظهرت الجهمية والمعتزلة والأشاعرة والماتريدية والمشبهة الجسمية أو المجسمة وغيرهم. كثير تكلم في أسماء الله وصفاته. وكما أن أهل السنة في كل مسائل العقيدة وسط بين طرفين، فأهل السنة في الأسماء والصفات وسط بين المعطلة كالجهمية والمعتزلة، وهي معطلة كلية. ومعنى المعطلة أنها تعطل الله عز وجل عن صفاته كما في المعتزلة، أو عن أسمائه وصفاته كما في غلاة الجهمية. وهناك معطلة جزئية، أي يثبتون لله عز وجل جزءا من أسمائه وصفاته وينكرون جزءا. والطرف الآخر نقيض ذلك، وهو الذي ينزل هذه الأسماء وهذه الصفات على أجسام أو على صور مخلوقة. فالأول، الطرف الذي يعطل، يقول: الله عز وجل عليم بلا علم، سميع بلا سمع. هذه المعتزلة. والجهمية يقولون: لا عليم ولا له علم. والمعطلة الجزئية الذين يثبتون بعض الصفات كالأشاعرة، فيثبتون سبع صفات ويتأولون بقية الصفات. وهناك المفوضة الذين يكلون علم الصفات، العلم بمعناها والعلم بكيفيتها، إلى الله تبارك وتعالى. وربما تظن أن هذا القول سهل وقريب مما سنقرر من كلام أهل السنة أهل الحديث، إلا أن له إشكالات ضخمة ويوقع الإنسان في معضلات. هذا طرف. الطرف الآخر نقيضه المجسمة، وهم الذين يتأولون صفات الله تبارك وتعالى أو ينزلونها على المخلوق، فيقولون: الله عز وجل له يد كأجمل ما تكون أيدي المخلوق، فهو أجمل منها لكنها مثل يد المخلوق، فيجعلون لله عز وجل مثيلا، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. فكأن هؤلاء اقتسم الآية في قوله تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فالمجسمة أثبتوا فقط، فكأنهم تلقفوا السميع والبصير وتناسوا ليس كمثله شيء. والمعطلة أخذوا هذا الجزء أنه ليس كمثله شيء، فتناسوا أنه أثبت لنفسه أسماء وصفات، فعطلوها عن الله عز وجل. وأهل السنة وسط، فهم يثبتون لله عز وجل ما أثبته لنفسه في كتابه أو على لسان رسوله من أسماء وصفات، وكذلك ينفون عن الله ما نفاه عن نفسه من أسماء وصفات سواء في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، ويتوقفون عند هذا الحد في النفي والإثبات على ما ورد بالنص على ضوابط سنذكرها تباعا. فهؤلاء يثبتون ما أثبته الله وينفون ما نفاه الله ولا يتعدون ذلك، ويعلمون أن ما أثبته الله أثبته بلغة القرآن وهي اللسان العربي، فالقرآن كله بلسان عربي مبين، حتى ما كان فيه لم يكن في أصله من كلام العرب لكنه عرب بعد ذلك وتداوله العرب فصار من كلامهم، فالقرآن نزل بكلام العرب. فكل كلمة في القرآن صارت إما أن تكون عربية أصيلة وهذا أكثر القرآن، وإما أن تكون معربة فهي عربية. فالقرآن بلسان عربي مبين، فكيف يكون القرآن بلسان عربي مبين ثم نتناول أسماء الله عز وجل أو أسماء الله عز وجل وصفات الله عز وجل بشيء من عدم الفهم والوعي للمعنى، فنقول لا نفهم معناها وهي بالعربية ولها معنى يضرب في الذهن أول ما تقرأ أو تسمع هذه الكلمة، لأنهم اشتبكت عندهم المعاني مع الكيفيات، فظنوا أنهم إن أقروا بالمعنى أقروا بالكيفية، والكيفية لا يعلمها إلا الله، ونحن نقطع الأمل والطمع في إدراك حقيقة الأسماء والصفات من جهة الكيفية. أهل السنة والجماعة هكذا، لا نطمع في أن نقول كيف اليد، لكن نقول له يد سبحانه وتعالى، فإذا قيل لنا كيف اليد نقول هذا سؤال بدعي، يعني مبتدع محدث، الصحابة رضوان الله تبارك وتعالى عليهم ما سألوا وهم عرب أقحاح سمعوا الكلمات وفهموها، إنما يكفيك ما يحرك قلبك عند سماع الاسم أو الصفة، لكن تحديد مثيل يحتاج أن تكون محيطا بالذي هو موصوف وهو الله تبارك وتعالى. بمعنى عادة العقل البشري أنه لا يفهم شيئا إلا إذا كانت له سابق خبرة به، فأنت إذا سمعت كلمة من الصينية ولم تكن على دراية بهذه اللغة ولا بهذه الكلمة أظلمت في ذهنك فلم يتضح معناها، لكنك إذا كنت متقنا للصينية ثم سمعت رجلا يتحدث بالصينية أنار في ذهنك أو أنارت المعاني في ذهنك لسابق خبرتك بهذه الكلمات. فإذا قلنا الله سميع فهناك جزء يضيء وهو الاشتراك في المعنى الكلي لمعنى السمع، وأنه يسمع ما يصدر من الأصوات، ثم هناك جزء كيف يسمع الله عز وجل، فهذا مظلم إذ أنه يحتاج أن تحيط بالله علما حتى تعرف الكيفية، والله عز وجل قطع علينا هذا الطريق فقال ولا يحيطون به علما. وأما الاختلاط الحادث بين المعنى والكيف فأوضحه بمثال رائق. لنفترض أن جماعة في مصنع في الثلاثينيات معزولون أو معزولين، هؤلاء الجماعة معزولون عن طور التقنيات والتكنولوجيا، صاحب المصنع موصول بالعالم الحديث فاشترى عددا من كاميرات المراقبة ونثرها في المصنع، ثم استقبل هذا على شاشات، كان هذا في أوان ينظر فيه هذه التقنيات، ثم جاء مشرف العمال فقال لهم أي للعمال إن صاحب المصنع يرى كل ما تفعلونه، ولذلك من أساء وأحدث خللا فإنه معاقب على هذا الخلل. فهؤلاء البسطاء في معرفة التكنولوجيا تيقنوا من أنه يعرف لكن لا يعلمون كيف يعرف، تيقنوا من أنه يرى لكنهم لا يعلمون كيف يرى، فكانت معرفتهم بأنه يرى كفيلة بأن تجعلهم يستشعرون المراقبة، وهذا لم يلزمهم بمعرفة الكيفية، فهم أدنى في فهم التكنولوجيا والتقنيات من إدراك هذه الكيفية. ولله المثل الأعلى، فإننا بمعرفتنا أن الله عز وجل سميع بصير فإننا نعلم أننا مراقبون في الهيئات والأشكال في الصورة وفي الأصوات، لأن هذا المتعلق بالسمع والبصر. أما الكيفية فإننا أجهل من أن نحيط علما بالله فنعلم كيف يسمع وكيف يبصر، وهكذا في سائر الأسماء والصفات. فالأسماء والصفات من أشرف المسائل التي يبدأ العبد بها، إذ أنها الشق الثالث من أو القسم الثالث من أقسام التوحيد. فالتوحيد ينقسم عند أهل السنة والجماعة تقسيما إجرائيا استقرائيا، وليس تقسيما بنص كتاب ولا بنص سنة، إنما بالاستقراء لنصوص الكتاب والسنة. وجدنا أن التوحيد في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم يدور حول ثلاثة معاني مستقلة، وكلها لا بد أن تتجمع ليتحقق التوحيد الشامل. القسم الأول هو التوحيد الربوبية، وهو إفراد الله عز وجل بالخلق والملك والتدبير، وهو توحيد الله في أفعاله. إذا قلنا من الذي يحيي، من الذي يميت، من الذي يمنع، من الذي يعطي، من الذي يعافي، من الذي يمرض، وسائر الأمور القدرية التي يقدرها الله عز وجل هي من أفعاله، فلا يفعل ذلك إلا الله تبارك وتعالى. وهذا إذا أفردته في كل الأفعال الكونية فإنك حينئذ توحد توحيد الربوبية. ثم النوع الثاني أو القسم الثاني هو توحيد الإلهية، وهي إفراد الله عز وجل بالقصد في الطاعات، أو توحيد الله في أفعال العباد. يعني لمن تصلي ليس إلا لله، لمن تزكي ليس إلا لله، من الذي تدعو ليس إلا الله، من الذي تتوكل عليه ليس إلا الله، وهكذا في الاستعانة والاستعاذة والاستغاثة والرجاء والخوف والخشية والإنابة إلى آخره من هذه الأعمال الظاهرة والباطنة. فلا تصرف العبادة إلا لله، إذ أن هذا هو تحقيق معنى لا إله إلا الله، أي لا معبود حق إلا الله. فكل معبود سوى الله باطل، وبالتالي لا يعبد إلا الله، أي لا يقصد في الطاعات إلا الله ولا يقصد سواه. وما صرف من العبادة لغير الله فهو نوع شرك، إما أن يكون أكبر أو أصغر على حسب تفصيل سيأتي. النوع الثالث وهو توحيد الله عز وجل في أسمائه وصفاته، والمقصود كما ذكرنا أنه إثبات ما أثبته الله عز وجل لنفسه من أسماء وصفات، ونفي ما نفاه عن نفسه من أسماء وصفات، سواء كان ذلك في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، من غير تحريف ولا تعطيل ولا تأويل ولا تشبيه ولا تمثيل ولا تجسيم. فالإمام المزني رحمه الله عز وجل بدأ بأشرف ما يليق الكلام عنه، وهو الكلام عن صفات الله عز وجل، إذ لا أشرف من العلم عن الله تبارك وتعالى. فقال: الواحد الصمد. هذا عائد على ما ختمنا به المقدمة في الدرس السابق في قوله: الحمد لله أحق من ذكر وأولى من شكر وعليه أثني الواحد الصمد، أي أن هذا الله الذي أحمده وهو أحق من يذكر وأحق وأولى من يشكر، فهذا هو الواحد الصمد. الواحد أي المتفرد الذي لا شبيه له ولا مثيل. الله عز وجل واحد لا يتكرر ولا يتعدد ولا يجوز عليه ذلك، لا عقلا ولا نقلا ولا فطرة ولا حسا ولا بأي طريقة من الطرق. الله عز وجل هو الواحد الأحد الفرد الصمد. قال: الواحد الصمد. اختلف أهل العلم في معنى الصمد، فقال بعضهم: الصمد الذي لا جوف له، وبالتالي هو غني عن الطعام والشراب. وقال بعضهم: الصمد هو الذي تصمد إليه الخلائق في حاجياتها، أي تعود إليه وترجوه لتنال من عنده الكفاية في الاحتياجات. والصمد هو الذي له السؤدد الكامل والملكوت الكامل والاستغناء الكامل تبارك وتعالى. وقال بعضهم بل الصمد هو الذي لم يلد ولم يولد كما في سياق الآية، وهذا غير لازم. ولذلك سورة الإخلاص هي كما ورد نسب الله عز وجل، إن حق لنا أن نقول ذلك، لأن بعض ما ذكره أهل العلم في سبب نزولها أن قريش أتوا النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا يا محمد انسب لنا ربك، فأنزل الله هذه السورة قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قال الواحد الصمد ليس له صاحبة ولا ولد، ليس له صاحبة أي زوجة، تعالى الله عز وجل عن ذلك علوا كبيرا، فالله غني عن الاحتياج، والزوجة نوع من الحاجيات يحتاجها الإنسان لاستيلاد الولد وللأنس ولتدبير أمور المعايش وللخدمة وللرفقة وللمودة والرحمة إلى غير ذلك من الحكم والفوائد في وجود الزوجة. لكن الله هو الغني بذاته عن كل ما سواه، فهو سبحانه وتعالى غني عن أن يحتاج إلى أنيس أو جليس أو إلى آخره، غني عن أن يحتاج إلى ولد يرثه، ليس له صاحبة ولا ولد. جل عن المثيل، تعالى الله وتعظم وزاد جلاله وكبرياؤه وزادت عظمته عن أن يكون له مثيل أي مساوي له في جميع الصفات والأسماء، لأن الله عز وجل هو الخالق وكل ما سوى الله مخلوق، فتعذر عقلا واستحال عقلا وشرعا وفطرة أن يكون له مثيل. بعض الملاحدة يقولون هل يستطيع الله عز وجل أن يخلق إلها مثله؟ وهذا في الحقيقة نوع من أنواع المغالطات المنطقية، سؤال مغلوط، لأنه السؤال يحتوي على الشيء وضده، بمعنى هل يستطيع أي هل يقدر الله عز وجل أن يخلق غير مخلوق، لأنه أن يخلق إلها والإله هو غير مخلوق، فمن كان مخلوقا لا يكون إلها، إذن هل يخلق من هو غير مخلوق؟ السؤال خاطئ، سؤال مستحيل. فهل يقال الله عز وجل يستحيل عليه شيء؟ نعم، يستحيل على الله أمور، وهذه الأمور تستحيل على الله تبارك وتعالى لا من قبل عجز، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، بل يستحيل على الله عز وجل المستحيلات المطلقة. هناك مستحيلات بشرية كأن أطير أنا في الهواء، هذا مستحيل بشري عادي، لكن بخرق العادة ربما يحدث بكرامة إلهية أو بحمل جن أو بوسيلة وأداة، فكل ذلك من الممكن أن يحول هذه الاستحالة العادية إلى واقع بسبب طارئ أو خارجي. أما الاستحالة المطلقة هي التي لا تتحقق تحت أي ظرف، فيستحيل أن يموت الله، هل يستطيع الله أن يميت نفسه؟ مستحيل على الله الموت، وإلا لم يكن إلها إلى آخره. قال جل عن المثيل فلو أنه خلق من فيه قدرة الله، كما ابتلى الناس أو سيبتلي الناس في آخر الزمان بمن وضع فيه بعض القدرة اختبارا للناس وهو الأعور الدجال، فإن هذا وما وضعه الله عز وجل فيه لا يكون مثيلا لله عز وجل، حتى ولو تصورنا جدلا لا عقلا ولا نقلا ولا فطرة بأن الله سيخلق مخلوقا له من كل القدرة الإلهية، وهذا محال، لكن لو افترضنا هذا يبقى أنه مخلوق، فيستحيل أن يكون مثيلا لله عز وجل. لذلك قال جل عن المثيل فلا شبيه له تبارك وتعالى، لا يشبهه شيء في ذاته ولا في أسمائه ولا في صفاته ولا أفعال. غاية الأمر هو القدر المشترك من مسمى بعض الصفات التي تشترك في مسماها المجرد بين الله تبارك وتعالى وبين المخلوق. فالله عز وجل سميع والمخلوق سميع، الله عليم والمخلوق عليم، الله بصير والمخلوق بصير، الله حي والمخلوق حي، إلى آخره من هذه الصفات. ومع ذلك لا نقول أبدا، بل لا يقول عاقل بذلك إلا منحرف عن ركب العقلاء، بأن يقول أن سمع الله كسمع المخلوق، أن بصر الله كبصر المخلوق، أن نعيم الله كعيم المخلوق، أن حياة الله كحياة المخلوق. يحال ذلك عقلا وفطرة ونقلا. فالله عز وجل لا شبيه له، حتى ولو كان هناك تشابه في اللفظ بين مسمى صفة الله ومسمى صفة المخلوق، لكن هذا عند هذا التشابه فقط، لكن لا في عمق المعنى ولا في الكيفية ولا في القدر ولا في غير ذلك. فالله عز وجل سبحانه وتعالى جل جلاله وتعاظم شانه تبارك وتعالى لا شبيه له ولا مثيل له. فالله عز وجل لا مثيل له ولا شبيه له ولا عديل، أي لا مثيل ولا نظير له تبارك وتعالى، فالعديل النظير. الله عز وجل يستحيل عليه أن يكون مثله أحد، أن يشابهه أحد، أن يعادله أحد. السميع البصير، السميع الذي له السمع التام الكامل، يسمع جميع الأصوات باختلاف اللهجات مع تفنن الحاجات، يسمع دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء. البصير الذي يرى تدفق الدم في أوردة وشرايين أدق مخلوق كبعوضة وما دونها، لا تخفى على الله خافية، يرى من الناس ومن الخلق كل شيء في آن واحد، كما أنه لا يحجبه سمع عن سمع، فلا تحجبه رؤية أحد عن رؤية أحد آخر، فالكل أمام الله عز وجل سواء في كل الأوقات. العليم الذي علم ما كان وما سيكون وما هو كائن وما لم يكن لو كان كيف يكون، يعلم ضمائر الناس، يعلم السر وأخفى من السر في الأمور التي يتناجى فيها الأحباب وإخوة السرار، وما يتنفس فيه الزوج مع امرأته في الخفاء، وما يتكايد به الأعداء، يعلم كل ذلك تبارك وتعالى، بل ولقد علم كل ذلك بلا بداية لعلمه قبل أن يخلق الخلق. الخبير بأحوالهم وأفعالهم وما يصدر عنهم، المنيع الرفيع، وقيل أصلها المانع الرافع، وهما اسمان اختلف فيهما بعض أهل العلم. فهناك حديث الإمام الترمذي رحمه الله عز وجل الذي فيه تفصيل الأسماء أو أسماء الله تبارك وتعالى، وهو من أوسع الأحاديث التي حوت الأسماء وجملتها، فمن صححه وأخذ به فقد أثبت لله أسماء كثيرة لا يثبتها الذين يضعفون هذا الحديث. ومن جملة من أثبت اسم المانع واسم الرافع هو شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وابن القيم رحمه الله وغيرهما عدد من أهل العلم. المانع الذي يمنع أولياءه من كيد أعدائهم، الرافع الذي يرفع شأن من يشاء فيعلي قدره وينصره على من يعاديه. ثم انطلق فتكلم عن صفة هي من أخص الصفات لله تبارك وتعالى، وهي صفة العلو، فقال عال على عرشه. وإثبات العلو على العرش إثبات من فهم لنصوص كتاب الله تبارك وتعالى، لأن من معاني الاستواء العلو والارتفاع، فهو عال على عرشه لأنه مستو على عرشه. والله عز وجل وردت له أدلة أو نصوص في كتابه تثبت له ثلاثة أنواع من العلو، كلها تعبر عن العلو: علو المكان، وأنه في السماء، وأهل السنة إذا قالوا في السماء أي في جهة السماء، أو في السماء أي على السماء، كقول فرعون: لأصلبنهم في جذوع النخل، أي على جذوع النخل، فتأتي فيه بمعنى على. ولم يقل أحد من أهل السنة أبدا أن معنى قول الجارية في حديث معاوية بن الحكم السلمي لما لطم جاريته لطمة فعظم ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له معاوية استرضاء له ولله عز وجل، لأنه برضا النبي يرضى الرب العلي تبارك وتعالى، قال له: يا رسول الله، أفلا أعتقها؟ قال: أتني بها. قال: يا جارية، من أنا؟ قالت: أنت رسول الله. قال: فأين الله؟ قالت: في السماء. قال: فأعتقها فإنها مؤمنة. فقول الجارية في السماء، وقول الله تبارك وتعالى من قبل ذلك: أفأمنتم من في السماء، أمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض، وكل الآيات التي وردت أن الله في السماء والأحاديث كذلك، هذا كله يدل على أنه في جهة السماء على السماوات جميعا، على كل خلقه، لا يعلوه شيء ولا يساويه شيء، بل خلقه لا يساوي ذرة في كفه تبارك وتعالى. ولذلك ينبغي أن يعلم العبد أن الله تبارك وتعالى مستو على العرش، لا لكونه يحتاج عرشا يحمله، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، ولكنه استواء استعلاء وعظمة، ما يليق بجلاله وملكه، فهو ملك الملوك تبارك وتعالى. ترى أن الملك في الدنيا لا يكون له ملك إلا إذا كان له عرش وكرسي، هكذا مفهوم الخلائق بالملوك، فكيف بملك الملوك تبارك وتعالى الذي استوى على العرش وله كرسي، وسع كرسيه السماوات والأرض. لذلك لما قال الإمام المزني عال على عرشه، أي علو مكان وعلو مكانة وشأن وعلو قهر، وهو القاهر فوق عباده تبارك وتعالى. ثلاثة أنواع من العلو كلها ثابتة لله: علو المكان فهو فوق السماوات وفوق جميع الخلائق، وعلو القهر فهو القاهر فوق عباده، وعلو الشأن فلا أعلى من الله تبارك وتعالى. عال على عرشه لم يمنعه علوه فوق عرشه، فالله عز وجل أثبت أنه استوى على العرش استواء يليق بجلاله وكماله، لا نقول كيف. لما سئل الإمام مالك رحمه الله عز وجل كيف استوى، قال: الاستواء معلوم والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة، ومن الله الرسالة، وعلى الرسول البلاغ، وعلينا التسليم. ورد ذلك عن حفصة، ورد عن سفيان الثوري، ورد عن مالك، ورد عن بعض أهل العلم. هذه المعاني الأصيلة التي تثبت أننا نعلم معنى الاستواء، لكننا نقول الكيف مجهول، نجهل كيف استوى، ولا نسأل عن ذلك لأنه بدعة، ولأنه سؤال بلا امتداد، فلن يستطيع أحد أبدا أن يجيب عن هذا السؤال ولو كان جبرائيل الذي هو من أعظم ملائكة السماء. عال على عرشه تبارك وتعالى بكل أنواع العلو، تبارك وتعالى هو الأعلى، سبحان ربي الأعلى، سبح اسم ربك الأعلى، وهو دان بعلمه من خلقه. لم يمنعه علوه من أن يكون قريبا من خلقه يدنو من عبده. فالله عز وجل دنوه ليس عن انتقال، بل كلنا كما قلت بالنسبة لله تبارك وتعالى أقل من ذرة، فكيف وأين ينتقل والمكان من خلقه؟ إنما يدنو وينزل ويأتي ويجيء كما قال عن نفسه وهو أعلم بالكيفية. وما كنا لنتجرى أن نثبت هذه الصفات إلا بسبب أن الله هو الذي أثبتها وهو الذي عرفنا بما يليق به. ولسنا من أولئك الذين يدعون أن القرآن لم ينزل على وجهه وأنه لم يقصد بظاهره، بل نقول أننا لا ننتقل عن ظاهر القرآن وما يفهم منه إلى غيره إلا حال الاستحالة والتعذر، وكل هذه الأسماء والصفات لا استحالة فيها ولا تعذر. وما تظنه أنت مستحيل عليك أو مستحيلا عليك فهو عند غيرك ثابت مستقر يطمئن به قلبه ويتقرب العبد به إلى ربه. وقد ارتفع الصحابة أو رفعت هذه المعاني الصحابة إلى الله عز وجل وجعلتهم أقرب إلى الله تبارك وتعالى لما تعبدوا بها فأثبتوها ولم يسألوا عن الكيفية. وما ابتلينا بتأويل محدث إلا من بعد ما دخلت علينا النابتة الذين استوردوا الفلسفة اليونانية والهندية والمنطق الأرسطي وغيره، ثم ألفوا بين ذلك وبين آرائهم وفهمهم وبين العقيدة الإسلامية، فبعد أن ثبت لديهم بسبب علم الكلام معاني معينة استدلوا عليها من القرآن، فما وافقهم في ظاهره أثبتوه وما خالف ظاهره تأولوه، وبعضهم أفطله وطعن فيه. لكننا لسنا كذلك، بل نثبت ما أثبته الله على مراد الله. الإمام أحمد لما قيل له القرآن مخلوق قال القرآن كلام الله هو كما قال الله، لولا أن الله قال ما تكلمنا في هذه الأمور، إنما لا نجادل إلا بكتاب الله وسنة رسول الله. أما المتكلم فيجادل بعقلية أفلاطون وأرسطو ومن قبل هذين الرجلين سقراط، ومن بعده من بعد الثلاثة أفلاطين، والقول عن الفيض والقول بكذا وكذا وكذا من هذه البدع الكلامية المحدثة التي ما أنزل الله بها من سلطان. ولذلك أثبت ابن تيمية رحمه الله تبارك وتعالى أن هؤلاء ما كانوا يثبتون على أمر من الخير ولا الحق، وما عندهم أي الفلاسفة من الحق والخير فليس بجديد على أهل الإسلام، وأكثر ما أوردوه باطل. الله تبارك وتعالى قريب، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون، وهو معهم أينما كانوا. فنثبت لله العلو، ونثبت لله القرب، ونثبت لله المعية. ومعية الله معيتان: معية إحاطة وعلم، وهذه عامة لجميع المخلوقات، فالله مع الخلق أينما كانوا. ومعية خاصة، وهي معية النصر والتأييد والتوفيق والسداد، معية خاصة للمؤمنين، لقول النبي الأمين صلى الله عليه وسلم: ما ظنك باثنين الله ثالثهما، لا تحزن إن الله معنا. معنا ها هنا محيط بنا وناصرنا ومؤيدنا وموفقنا ومسددنا وناصرنا على أعدائنا. ثم لما كان هناك اتصال وثيق بين الإيمان بالأسماء والصفات والقدر، أتبع هذه الجمل بكلام عن القدر. والقدر أيضا من المسائل التي ضلت فيها كثير من الأمة. ربما تأخذون بالكم وتنتبهون إلى أنني أختصر اختصارا، لأن مقام هذه الدورة مقام اختصار، فربما أكون قد قصدت وعمدت إلى أن أنثر المعاني تحت الجملة الواحدة، ولكن لا أكثر من المسائل، لأن هذا يحتاج إلى مقام المطولات، ومقام الدورة مقام اختصار. فهذا أمر تعمدته وقصدته، وما قصدت استيعاب المسائل، وإلا فذلك أمر يطول. وما قصدت أيضا أن أنبه من خالف ولما خالف وعلى أي شيء بنى كلامه وما الذي نرد عليه به، بل أردت مجرد إشارات حتى تتجلى عقيدة أهل السنة والجماعة ويبرز لنا كيف اعتقد السلف الأول. لما كانت المسألة التي تتكلم عن القدر مسألة لها جذور كما ذكرنا قبل ذلك، فأيضا قد ظهرت فيها فرق على طرفين ووسط. أما الطرف الأول فهو القدرية، وهي من أوائل الفرق التي ظهرت، وأول من تكلم بالقدر في البصرة معبد الجهني كما في حديث يحيى بن يعمر عند الإمام مسلم، عن يحيى بن يعمر رضي الله تبارك وتعالى عنه وهو تابعي، قال أول من تكلم في القدر بالبصرة معبد الجهني. فذهبت أنا وعبد الرحمن بن حميد الحميري قاصدين مكة حاجين أو معتمرين، فقلنا لو لقينا أحد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فنسأله عما يقول هؤلاء في القدر، فوفق لنا عبد الله بن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنهما داخلا المسجد، فاكتنفته أنا وصاحبي، أنا عن يمينه وهو عن شماله، وظننت أن صاحبي يكل الكلام إلي، فقلت أبا عبد الرحمن إنه ظهر قبلنا أناس يتقفرون العلم، وذكر من شأنهم ويقولون وألا قدر وأن الأمر أنف، ذكر من عبادتهم وأنهم من أهل رغبة في العلم وتحصيله، لكنهم يدعون أن الله لا يعلم الشيء إلا بعد حدوثه، هذا معنى لا قدر وأن الأمر أنف، فلا يثبتون لله العلم السابق. فعظم ذلك عبد الله بن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنهما، وقال إذا لقيتم هؤلاء فأخبروهم أني براء منهم وأنهم براء مني، فوالذي يحلف به ابن عمر لو أنفق أحدهم مثل أحد ذهبا ما تقبل منه حتى يؤمن بالقدر. حدثني أبي عمر بن الخطاب رضي الله تبارك وتعالى عنه، ثم ساق حديث جبريل المشهور الذي فيه سؤال جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام والإيمان والإحسان وعن علامات الساعة. ولذلك الإمام المزني رحمه الله تبارك وتعالى قال أحاط علمه بالأمور فلا يعزب عن علمه مثقال ذرة، لا تخفى على الله خافية، يعلم السر وأخفى من السر. قال وأنفذ في خلقه سابق المقدور. قدر الله عز وجل نافذ، والقدر له مراتب أربع ذكرها أهل العلم لا يتشكل القدر إلا بها. وقد اختلف أهل العلم في معنى القضاء والقدر، هل بينهما اختلاف أم أنهما بمعنى واحد، وإذا كان بينهما اختلاف فما معنى الأول وما معنى الثاني. أما من اختلف في معناهما أو أن الذي قرر أن بينهما اختلاف، اختلفوا في معنى الأول والثاني، فبعضهم قال أن القدر هو العلم السابق والقضاء هو إنفاذه، والقول الثاني عكسه، فادعى أن القضاء هو العلم السابق والقدر إنفاذه. والحقيقة أنه لا خلاف بين الاثنين، بمعنى أننا وإن قلنا أن أحدهما هو العلم السابق بالكتابة والمشيئة ثم الثاني هو الإنفاذ في الواقع، فإننا لا نعلم قدرا بغير قضاء ولا قضاء بغير قدر، إنما الذي يحدث هو القضاء والقدر. والمراتب الأربع هي كما ذكرتها: العلم، ثم الكتابة، ثم المشيئة، ثم الخلق. مراتب أربع. أما العلم فهو من صفات الله تبارك وتعالى، ولما كان العلم من صفات الله عز وجل لا نحيط بكيفيته علما، فنعجز عن إدراك الكيفية لكننا نثبت المعنى. فإذا كان هو أحد مراتب القدر، علمنا أن ثم جزء في القدر لن ندركه بعقولنا، وهو الذي يتعلق بكيفية الصفات الربانية. ثم أمر آخر سنذكره في حين. المرتبة الأولى العلم، أن الله علم كل شيء قبل أن يخلق الخلائق. بكم؟ لا يقال في هذه بكم، لأن علم الله بلا بداية، أول بلا انتهاء، في ذاته وفي أسمائه وصفاته. ما كان الله جاهلا ثم تعلم، تعالى الله عن ذلك علوا، تعالى الله عن ذلك وتعاظم عن أن يكون سبحانه وتعالى موصوفا بالجهل في فترة من الفترات أو في وقت من الأوقات أو زمن من الأزمان. الله عز وجل هو العليم سبحانه وتعالى، أحاط بكل شيء علما، علمه سابق وقضاؤه نافذ. الله تبارك وتعالى يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. الله تبارك وتعالى لما كان علمه ثابت لا يتغير شيء في علمه، الله لا يكتسب علما جديدا، وإنما غاية الأمر الذي ذكره أهل العلم أن لله نوعين من العلم. النوع الأول هو العلم عند الله عز وجل بالشيء قبل حدوثه، ثم هناك علم حادث وهو متعلق بنفوذ المعلوم حال حدوثه، بمعنى أن هناك العلم الأول بلا ابتداء القديم، فالله طالما يعلم كل شيء، ما خفي عليه شيء أبدا، لكن هذا العلم لأشياء لم تحدث بعد. لكن علم الله عز وجل حال حدوث الشيء هو نوع من علم جديد، وإن كان مطابقا لعلم الله لا يتغير عنه، لكنه نوع من علم جديد، لأنه علم بشيء موجود، والعلم الأول علم بشيء لم يحدث بعد. فهما نوعان لصيقان متلازمان تامان لا يتعارضان أبدا ولا يتناقضان، لا يتعارضان ولا يتناقضان. الله عز وجل أحاط علمه بالأمور، وهذه المرتبة الأولى. ثم بعد ذلك كتب هذا العلم عن الخلق، العلم المتعلق بالخلق، مقادير الخلائق، كتبه. أول ما خلق الله القلم فقال اكتب، قال وما أكتب؟ قال اكتب كل شيء إلى قيام الساعة. فالكتابة ثابتة سابقة لوجود الشيء أيضا، لكنها الكتابة لها وقت، وهي متعلقة بخلق اللوح والقلم. فالله عز وجل عنده اللوح المحفوظ، لكن لنعلم أن ثم أنواع من الكتابة متغيرة، عمدة المكتوب هو اللوح المحفوظ، لا يتبدل ولا يتغير ولا يحدث شيء إلا وهو مطابق فيه لما فيه. وثم كتب أخرى، فهناك كتاب يكتب عند نفخ الروح والجنين في بطن أمه، في حديث ابن مسعود رضي الله تبارك وتعالى عنه، بعد أن ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أطوار النطفة في الرحم، قال: ثم يرسل الله الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر بكتب أربع كلمات: بعمله وأجله ورزقه وشقي أم سعيد. فهذه الأربع تكتب كتابة جديدة في وقتها حال نفخ الروح للجنين وهو في رحم أمه. هناك كتابة أخرى وهي صحف الملائكة التي تكتب فيها من ما يمليه الله عز وجل، لكن صحف الملائكة قابلة للتغيير لحكمة، لأن الملائكة لا تنقل من اللوح المحفوظ، إنما تكتب ما أمر الله. ومع ذلك على قول، والمسألة خلافية، على قول عند أهل العلم أن ما في صحف الملائكة يتغير، فالله عز وجل يقضي بأمور في ليلة القدر فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا. فهذه القدريات التي تحدث في ليلة القدر وتكتب في صحف الملائكة ربما تتغير بأسباب قدرها الله، مثل ماذا؟ من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصن رحمه. وقد ذكر بعض أهل العلم أن الله عز وجل يأمر الملائكة بأن تكتب له من العمر كذا ومن الرزق كذا، فإذا وصل رحمه بكذا تبلغ كذا، فإذا زاد تبلغ كذا إلى آخره، فيزيد في الرزق والرحم في الصحف التي في يد الملائكة، ولكنها توافق في نهاية أمر العبد ما في اللوح المحفوظ، فهو الذي لا يتبدل ولا يتغير. فإذا قلت فما الحكمة من التغيير؟ قلنا لعل، والحكمة الكاملة عند الله، لكن ما عندنا لعل، هذا بسبب أمر في البشر أو في المخلوق بأنه يحب أن يشعر أن التغيير حقيقي. ومع ذلك فهناك قول آخر بأن هذا التعديل في العمر وفي الرزق ليس إجرائيا في الكم، وإنما هو في الكيفية، بمعنى أنها نوع من البركة في العمر وفي الرزق، فيفعل في نفس الرزق أو في نفس العمر المكتوب أعمالا جليلة، ويفعل بنفس الرزق المكتوب أمورا عظيمة. وهما قولان عند أهل العلم، لكن في الحقيقة القول الأول تميل إليه النفس. فهذه الأمور وغيرها مما ذكره أهل العلم من الكتابة وهذه الأمور إلى آخره، هذه المرحلة الثانية والمرتبة الثانية. المرتبة الثالثة هي مرتبة المشيئة. اعلم أنه ما من شيء ينفذ إلا إذا شاءه الله تبارك وتعالى، وما تشاءون إلا أن يشاء الله، ومشيئة الله مشيئتان. المشيئة أو إرادة الله تبارك وتعالى إرادتان، إرادة كونية وهو الأمور التي شاء لها الله أن توجد في الواقع سواء كانت من الخير أو من الشر بالنسبة للمخلوق، وإرادة شرعية وهي التي الأمور التي أحب الله أن توجد حتى ولو لم يفعلها العباد. الأولى مرهونة بأمر الله والثانية مرهونة باختيار العبد، ونفصل في ذلك، لأن من أهل العلم من الفرق من ضل في هذا الباب بسبب هذا الاضطراب في فهم الإرادة والمشيئة. قلنا إرادة كونية وهي الأمور التي تنفذ في الواقع، إيمان المؤمن وكفر الكافر الاثنان إرادة كونية، لكن ثم أمر اتحدت فيه الإرادة الكونية مع الإرادة الشرعية اللي هي الإرادة الكونية اللي هي المشيئة، والإرادة الشرعية اتحدت هاتان الإرادتان في إيمان المؤمن وافترقتا في كفر الكافر، فأراد الله عز وجل كفره كونا ولم يرده شرعا. فلماذا أراده؟ لموافقة الحكمة الإلهية واختيار العبد لذلك، وسيعاقبه على كفره. فهل نتجرى ونقول كفر دون إرادة الله؟ فنقول هل كفر رغما عن الله قاهرا لله، ومع أننا أثبتنا أن الله له علو القهر وهو القاهر فوق عباده، فهذا محال على الله تبارك وتعالى، بل هو سب لله وتقليل لقدرة الله عز وجل. إنما نقول أن لله إرادتان، إرادة بها ينفذ كل أمر سواء كان من الخير أو من الشر، وهناك إرادة شرعية التي بها أنزل الكتب وأرسل الرسل ودل الناس على أبواب الخير وحذر الناس من أبواب الشر. فإذا اتحدت الإرادتان كان خيرا، وإذا تحققت الإرادة الكونية كان شر، وانفلتت الشرعية كان شرا، وإذا انفلتت الشرعية عن الكونية كانت الخير الذي في الكتب والرسل، وإذا تخللت الإرادتان أو لم تتحقق الإرادتان، يعني أمر لا في إرادة شرعية ولا كونية، هو الشر الذي لم يحدث فعفانا الله منه. وهذا لا تسأل عنه، هو افتراضي محض. هذه المرتبة الثالثة، المرتبة الرابعة، وهي الخلق، وهي الإيجاد للوجود من العدم، وهذا لا يكون إلا لله تبارك وتعالى. كل شيء قبل إيجاده مرهون بعلم الله وكتابة الله ومشيئة الله، وعند المشيئة هناك مشيئة للعبد، وما تشاءون، أي هناك مشيئة لكم لكن مرهون بمشيئة الله، وما تشاءون إلا أن يشاء الله. فللعبد مشيئة واختيار، لكنه قد يستطيع العبد وقد يقدر على فعل الشيء ثم يمنعه الله عن فعله. فلذلك ثم أمر متعلق بالقدرة الإلهية، بالمشيئة الربانية، لا ينفذ في كون الله إلا ما شاءه الله. ولذلك جلس الأستاذ أبو إسحاق الإصفرايني مع القاضي عبد الجبار. الأستاذ أبو إسحاق الإصفرايني سني قريب للأشاعرة، قريب لأهل السنة، والقاضي عبد الجبار من أئمة المعتزلة. فلما يعني تكلم القاضي عبد الجبار بكلمة فهم منها أبو إسحاق الإصفرايني أن ثم خلل في العقيدة، وهو يعلم عقيدة الرجل. ولذلك ينبغي أن ننتبه إلى أن هناك أمور ربما نسمعها وتعجبنا من كلام بعض الخطباء والوعاظ والزهاد، لكنها عند التحقيق ليست على ميزان الشرع، لا يعلم ذلك إلا أهل العلم. القاضي عبد الجبار في المجلس، وهو رجل كبير الشأن من أكابر المعتزلة، قال: سبحان من تنزه عن الفحشاء. هذه كلمة جميلة لا شيء فيها على الظاهر، لكن الفحشاء الذي قصده، التي قصدها القاضي عبد الجبار، هي أن الله تنزه عن فعل الشر. الشر يحدث لا بإرادة الله، هكذا يعتقد المعتزلة، لكنه يسوق للعامة في المساجد جملا ليست مفزعة: سبحان من تنزه عن الفحشاء. فأراد أن يستخرج الأستاذ أبو إسحاق الإصفرايني ما عنده، فقال: أو يشاء الله أن يعصى؟ أو قال: سبحان من تنزع الفحشاء، القاضي عبد الجبار. فقال الأستاذ أبو إسحاق الإصفرايني: سبحان من لا يقع في ملكه إلا ما شاء، خير أو شر لا يقع إلا ما شاء. فقال له القاضي عبد الجبار: أو يشاء الله أن يعصى؟ انظروا كيف بدأ يفصح بعقيدته، إن المعصية، الكفر، الكبائر، المعاصي تحدث لا بإرادة الله. أو يشاء الله أن يعصى؟ فقال له أبو إسحاق الإصفرايني: أو يعصى الله قهرا؟ يعني قهرا يعني رغما عنه. فحاد القاضي عبد الجبار، قال: أرأيت لو منعني الهدى وكتب علي الردى أأحسن إلي أم أساء؟ كأنه يصنع له فخا في الكلام، لو قال أساء سب الله، ولو قال أحسن أحسن إذ ظلمني فمنعني الهدى وكتب علي الردى، إذن سيصادم الناس بهذا. فكأنه صنع له فخا كلاميا في كلتا الإجابتين، سيتصدم مع شيء شرعي لا سيما في ذهن العامة. فبماذا أجاب أبو إسحاق الإصفرايني؟ قال: لو منعك ما هو لك فقد أساء، وإن منعك ما هو له فإنه يفعل في ملكه ما يشاء. فمرتبة الخلق، إيجاد الأشياء من العدم، حدث فيها نزاع بين من ادعوا أن خلق فعل العبد هو مجبور عليه، ومن ادعى أنه يخلق أفعال نفسه بنفسه. وفي مسألة الخلق تحديدا تباينت رؤية الجبرية الذين يقولون بالجبر، والطرف الآخر في معادلة القدر والفهم الغالط لها الذين يقولون أن الله أجبر العباد على شيء، ألقاني في اليم مكتوف اليدين ثم قال إياك إياك أن تبتل بالماء، فكأن الله عز وجل تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، كأنه أجبر العباد على فعل شيء لم يريدوه. ولذلك لما كما أورد بعض أهل العلم أن عمر قد أمسك بلص فأتي به بين يدي عمر فقال أقطع يدك، فقال كتب الله علي السرقة، فقال وكتب الله علي أن أقطع يدك، كأنه أراد أن يحتال على عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه بالقدر والكلام عن الجبر، فبين له أني إن عملت بنص كلامك فإنني أجبر على قطع يدك، لكنه لا يعتقد بذلك، بل هو يهدم قاعدته وفكره بالنفس البناء. فالجبرية يقولون أن فعل العبد هو مجبور عليه لا باختياره، والقدرية المعتزلة يقولون أن فعل العبد هو من خلق العبد لا من خلق الله، وادعوا أن الفعل لا ينسب لفاعلين، يعني إما أن أكون أنا بنيت هذا الحائط أو أنت بنيت هذا الحائط، لا أكون أنا وأنت بنينا نفس الحائط، ولو اشتركنا في بنائه كله لن نكون قد بنينا نفس اللبنة نفس الطوبة، فهذا متعذر، ولو اشتركنا في تحريك هذه اللبنة لن نكون قد أمسكنا اللبنة من نفس المكان. إذن خلاصة الأمر إن الفعل الدقيق لا ينسب لفاعله، ونحن نقول نعم عند البشر نعم، أما بالنسبة لله أو للخالق والمخلوق فينسب الفعل لفاعلين من جهتين، عند المخلوق هي من جهة واحدة، إنما بين الخالق والمخلوق ينسب لفاعلين من جهتين، فينسب للخالق من جهة أنه الذي يقدر على إيجاد الفعل من العدم، المخلوق ما يستطيع ذلك، والمخلوق هو الذي يباشر هذا، والمباشرة أحد الأفعال التي تليق بنقص العبد. إذن تنسب المباشرة كفعل للعبد، الذي أمسك الكتاب بيده هو العبد، لكن الذي خلق الإمساك فأوجد إمساك الكتاب من العدم هو الله. فالفعل ها هنا نسب لفاعلين من جهتين مختلفتين، وهذا لا شيء فيه. إذن العلم، الكتابة، المشيئة، الخلق. قال المزني رحمه الله تبارك وتعالى: أحاط علمه بالأمور وأنفذ في خلقه سابق المقدور، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. فالخلق عاملون بسابق علمه ونافذون لما خلقهم له من خير وشر. ولذلك لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا عن هذا الأمر كأننا أسلمنا الآن، هل هو لأمر بكتاب سابق أو أنه أمر حادث؟ قال بل سبق فيه الكتاب. قال ففيما العمل؟ قال اعملوا فكل ميسر لما خلق له. ولذلك لما قال أهل الجبر بأن العبد مجبور، وقال أهل القدر القدرية بأن العبد يعني مخير اختيارا مستقلا عن الله، فقال بعضهم بالتخيير وقال بعضهم بالتسيير يعني الجبر، قال أهل السنة بالتيسير وهو اللفظ القرآني، فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، والعكس فسنيسره للعسرة. فالله عز وجل ييسر للعباد اختياراتهم على حسب ما يختارون لأنفسهم، ييسر الله لهم، لكنهم لا يستقلون بمشيئتهم عن مشيئة الله، ولا ينفذون أفعالهم في الواقع، بل يباشرونها ويخلقها الله في الواقع. قال لا يملكون لأنفسهم من الطاعة نفعا، ولا يجدون إلى صرف المعصية عنها دفعا، خلق الخلق بمشيئته عن غير حاجة كانت به. العباد لا يملكون لأنفسهم من الطاعة نفعا، ولا من الضر دفعا، ولا من المعصية دفعا، بل العباد كلهم موقوفون على مشيئة الله لهم، فمن استطاع الطاعة وقدر عليها قد يحجب عنها لعارض، ومن استطاع المعصية وقدر عليها أو وقدر على دفعها قد يقع فيها لعارض. وكل هذه الأمور موكولة للعليم بذوات الصدور تبارك وتعالى، لكن العبد يعمل ويعلم أن كل إنسان ييسر له أمره على قدر اختياراته. قال: لا يملكون لأنفسهم من الطاعة نفعا ولا يجدون إلى صرف المعصية عنها دفعا، يعني إلا بمعونة الله. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: والله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا. والنبي صلى الله عليه وسلم كان من أكثر الناس توكلا على ربه وأخذا بالأسباب، ومع ذلك كان يرى أن الأمور بيد الله. لولا الله ما اهتدينا، لا، لولا الله تبارك وتعالى ما استمعت لهذا الدرس، لولا الله ما منعت عن هذه المعصية، لولا الله ما فعلت هذه الطاعة. هذا الذي أراده الإمام المزني، لا كما يظن البعض لجهالتهم بعقيدته أن هذا مما يشعر بالجبر، لا، بل نحن على الحقيقة لا نملك لأنفسنا شيء، إذ أن أمورنا كلها بيد الله عز وجل، لكن هذا لا يمنع أن لنا اختيارات، وأن الله ييسر لنا الاختيارات حتى تكون نافذة في الواقع. خلق الخلق بمشيئته، هذه المرتبة الثالثة، والخلق هو المرتبة الرابعة، المشيئة قبل الخلق، عن غير حاجة كانت به. هل يحتاج الله لنا؟ وهذا سؤال سأله بعض الملاحدة، يقولون: هل الله عز وجل يحتاج طاعة الطائع؟ يحتاج أن يكون عنده عبيد؟ يحتاج الملائكة إلى آخره؟ نقول: الله تبارك وتعالى غني بذاته عن كل ما سواه. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد، إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد، وما ذلك على الله بعزيز. فلماذا خلق الله الخلق؟ تكلم بعض أهل العلم في هذا القضية فقالوا: إن الله له أسماء وصفات، ولا تظهر أسماؤه وصفاته إلا على خلق. الأمر الثاني أنه الخالق، كيف يتصف بالخلق ولم يخلق؟ فلا بد للخالق من خلق. هل هذا بالاحتياج؟ لا، بتمام الصفة ولوازم الصفة ونتائج هذه الصفة. كيف تعرف أنك سميع؟ لأنني أسمع. في صفة السمع فأسمع، وبدون السمع ما كنت أعرف أن عندي هذه الصفة. هذا من فاعلية الصفة. هل يلزم أنك تسمع لأنك تحتاج أن تسمع؟ لا، ليس في كل الأحيان، وأنا مخلوق، إنما أحيانا أسمع لأنني سميع، ولله المثل الأعلى. فالله يخلق لأنه هو الخالق، يرزق لأنه هو الرزاق. ولذلك تكلم الإمام ابن القيم رحمه الله تبارك وتعالى في أول كتابه مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة عن الحكم التي من أجلها أهبط الله آدم من الجنة إلى الأرض. ذكر تقريبا 14 حكمة، ذكر منها أن لله أسماء وصفات، وأنه لن ترى آثار الأسماء والصفات إلا على عبد مخلوق عاجز يتعلق بربه من خلال هذه الأسماء والصفات. ثم بيّن أنه كيف نرى آثر اسم الله الغفور أو الغفار بدون عبد أذنب يحتاج إلى المغفرة، وكيف نرى أثر اسم الله الرازق والرزاق بدون عبد يسترزق ربه يطلب منه الرزق ويحتاج من ربه، إلى آخره من سائر الأسماء والصفات. فالله غني عن الخلق، كان الله كما في الحديث ولم يكن شيء، لكنه لما أراد لحكمة، لما أراد أن يخلق الخلق خلقه. فلذلك إياك أن تقيس الله بعقلك فتقول: لما فعل ولما لم يفعل؟ لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. الخالق الله من له الحكمة الكاملة. أنت أيها المخلوق الناقص العاجز، من لك لا تسمى حكمة أصلا، فإذا كنت حتى حكيما بين الناس فحكمتك لا تليق أن تكون ذرة بالنسبة لحكمة الله. أنت بعجزك هذا لا تسأل ربك، إنما يسأل الأعلى الأدنى للعكس، فالله يسألنا ولا نسأل الله، لأننا لسنا أعلم من الله ولا أحكم من الله. أما عن الاستفهام من الله عن بعض الأمور فهذا قد فعله بعض الأنبياء، لكن لا تسأل سؤالا على سبيل الاعتراض فتهلك، ولا تسأل الله تنتظر الإجابة فقد مضى زمن المعجزات، وإنما كان يسأل من له صلة بربه عن طريق الوحي فتأتيه الملائكة بالإجابة. لكن يكفيك ما أتم الله لك، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، فهذا الرضا من الله تبارك وتعالى، وهذا الشأن الذي أعلاه الله لهذه الشريعة وهذه الملة، وهذا الكمال الذي ارتضاه الله لنا، يكفينا في العقائد وفي الأحكام وفي الأفكار وفي المعاملات وفي السلوك وفي الأقوال وفي الأفعال وفي كل أمور الدين. وما دون ذلك إياك أن تطلق لعقلك العنان في التفكير فيه، فإنه ليس لك وصول، لأنه لن يأتيك من الله ملك فيجيبك، وإنما غاية الأمر أن يفسد عليك عقلك. إلى هذا الحد ينتهي هذا الدرس، ثم الكلام بعد ذلك عن الملائكة ثم خلق آدم، وهذا إن شاء الله عز وجل في الدرس القادم. جزاكم الله خيراً.